جا يا بني قارئ المستقبل يا ابني الله يفتح عليك ايامك لسه جاي الله اكبر صلى على النبي صلاة النبي استقبلك عظيم والله ربنا يفتح عليك يا حبيب الله اكبر احدوه لا اله الا الله نعم جوابتك عالية جدا يفتح عليك لا يقطع عليك يا حبيب الله اكبر لا يضحك يوم من هنا ما ينفعش كده كده انت بتضحك ما يعيطوا الراس البتره ولا ايه اللي بيعمل ايه ما يعيطوا انت بالك من هنا خلاص يعني حاجه على ايه ما ينفعش هتقعد اللهبل ولا تسمع القران ولا لا يصدنك الله كمان واحد كمان احد واحد عمره Thank you. أكبر. وإلى يا جاي عم السيد جاي نعم يا سيدي مهندس فكهاني مهندس كبير تعليق عجوز نعم حبيبي لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام نعم نعم يا أستاذ أحمد يا أبو لشين ولا تكون من المشركين حتى النبي عليك يا شيخ احمد يا خيي سدل على الجلد يا ابني لسه عليك ولا يا حبيبي ايوه النبي كمان لسه عليك صفها والنبي صفيها مهندس ياسين مهندس ياباني لا يا هاني يا عجوز تعاليك ولا النبي عليك يا رب يجدك قبول يا رب يجدك قبول يا رب اي والله صلاة النبي طارق مستقبله ايامك لسه جاي ولا يا راجل يا ابني يا حبيبي يا كبدي عليك يا اخوي اللهم صل على محمد عمتك حلو تعالي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي ابو لاشين. انت طالع كده الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا استاذ.